بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه بسند صحيح من غير وجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، ويبقى حسالة من الناس قد اختلفوا، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بأمر خاصتكم، ودعوا عنكم أمر عامتكم، وخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. حديث عظيم جدا أيها الإخوة على وجازته، نتدارس أبعاده كرؤوس أقلام في هذه العجالة، وإلا فليس ثمة لسان فصيح يأتي على جملة كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا، بحيث أنه يحدثك في القضايا الضخام العظام الكبار بجملة مختصرة جدا، فيوفي لك ويغطي هذه القضايا من كل وجه. ذلك ما جعل بعض المستشرقين المحترقين على الإسلام بغضا لله ورسوله والمؤمنين لا يستطيع أن يملك لسانه في مدح محمد، فقال: لو كان محمد حيا وجلس بيننا الآن لحل مشاكل العالم، وهو على مكتبه يحتسي فنجانا من القهوة. المشاكل المؤلمة التي يتعارك الناس فيها ولا يفهمونها يحلها رسول الله في جلسة. اختصر له الحديث اختصارا، أفصح الناس نطقا، وأجملهم كلاما، وألينهم عريكا، وأحساهم وأحسنهم وأوفاهم سبيكا. تأمل وهو يغطي لك قضايا الفتن. ونحن أيها الإخوة ينبغي أن نعترف أننا في زمان فيه فتن، فتن متواترة متعاورة كشأن الفتن، كما سأبين لك أن أصل الفتن أن تكون أن تعود على قلبك تارة وفينة بعد الأخرى. في هذا الزمان المحتدم يحتاج الناس فيه إلى وصايا، فما من موقف شديد إلا قام رسول الله يرشد فيه، حتى حدثهم بكل ما هو آت، كما ثبت أنه قام بعد الفجر يخطب إلى الظهر، ثم قام بعد الظهر يخطب إلى العصر، ثم قام بعد العصر يخطب إلى المغرب، ثم إلى العشاء. يقول الصحابة: فما ترك شيئا إلا نبأنا به. ونحن أيها الإخوة لا ندخل على غائلتنا، بل شريعتنا بيضاء نقية ظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالمؤمن مستبصر بما يأتي، يعلم أن الله عز وجل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا الموضع، واستوفت الشريعة الكلام فيه، بحيث ينظر المرء إليه كأنه علمه مسبقا، أو كأنه اطلع على طرف من الغيب، فترى قلب المؤمن دائما مطمئنا، وأفعاله دائما منضبطة، لا يساق خلف أحد، ولا يشير عليه من دون الشريعة أحد، لأنه معه الشريعة تلك التي تضيء كل ظلمة. وإنما أنزلها الله عز وجل لنا نورا يطهر به الباطن ويرى به الظاهر، على حد قول شوقي رحمه الله ولله دره، يوم قال مدحا لتلك الشريعة: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران، ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. عندنا نور أيها الإخوة، لا تأتي الظلمة على مؤمن قط، هو يعلمها. جاء رجل يوما إلى ابن مسعود يرتجف وقد جاءت ريح حمراء، ولعلكم تذكرون في التسعينات يوم أظلتنا تلك الريح الحمراء وكيف حدث في قلوب الناس. مثل هذه حدثت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فأتاه الرجل ينادي بصوت جهوري عال: يا ابن مسعود، قامت القيامة. فصادف ابن مسعود متكئا على جنبه، الناس في الخارج مرعوبة وابن مسعود متكئ على جنبه، فلما قال له ذلك اعتدل، لأن أمر الجهالة بالفتن هو الممد وهو المخيف، بخلاف أن تظهر تلك العوارض. فاعتدل ابن مسعود وقال: لا، إنه لا تقوم الساعة حتى تسبقها آيات، وذكر طرفا من علمه في ذلك. الشاهد أيها الإخوة أننا نقر جميعا إجماعا أننا في زمان فتن متلاحقة، في زمان فتن متلاحقة، بلغت تلك الفتن إلى الديانة طعنا وردا، ثم بلغت إلى الدماء كأخطر مقام بعدها، حتى لا يدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، بل ولا أنت أيضا تدري هذا. لماذا يقتل الذين يقتلون؟ هل هناك سبب يرد البصر؟ ولماذا يقتل الذين يقتلون؟ هل هناك مبرر يرد البصر؟ يتحير المرء أيها الإخوة إن لم يكن له بالشريعة في باب الفتنة هذا دراية. وهذا حديث من أحاديث كثر، رسول الله استوفى الفتن فحدثك عنها بإجمال وتفصيل، بحيث بلغت أحاديثه أن يصنف العلماء كتابا مستقلا يبوبون عليه الفتن والملاحم، فتن وكلام رسول الله في الفتن. هذا حديث من هذه الأحاديث الفزة التي تضبط لك الواقع وتبينه لك، بحيث لا تسير خلف أحد ومعك النور، فكل يأخذك إلى ظلمة. تأمل في هذه العجالة. قال صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة من أصحاب هذا الحديث، روي بغير وجه، سأذكر لك الزيادات في الرواية، كان جالسا مع جماعة من أصحابه فتحدث عن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم، وفي رواية يوشك أن يأتي زمان، وفي رواية يأتي زمان يغربل فيه الناس. وكل هذه أساليب تشويق لتنصت، والصحابة أعظم الناس إنصاتا، قال حنظلة رضي الله عنه: إنا نكون عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير وكأن الجنة والنار رأي العين. لا يتحركون، يعظمون الشريعة. لذا فتح الله عز وجل لهم الدنيا برمتها، فساهم لفتحهم الدهر وصفق لروعة فتوحاتهم التاريخ. تأمل وأنت لك أجداد غير منقطع النسب، وهذا من أصولنا أيضاً أيها الإخوة، أن يرجع المرء إلى آبائه وإلى أجداده. فلسنا فراعنة ولا أشوريين ولا بابليين، بل نحن صحابيين محمديين. تأمل جيداً هؤلاء أجدادك الذين تفاخر بهم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يوشك أن يأتي زمان، يوشك أن يأتي زمان، أي اقترب جداً، أوشك، على بابك قائم. وهذا الحس ينبغي أن تستشعره. الذين يقولون: لا نريد منك أن تنطلق من نظرية المؤامرة، نريدك أيضا أن تنطلق من نظرية الفتن في الشريعة. الفتن أنك تنظر إلى كل شيء كأن فيه فتنة، لأن هذا ما أخبرت به الشريعة. سئل أبي بن كعب عن صفة عمر رضي الله عنه، فقال: كان كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركا. أن يسلم المرء الأمور لظواهرها، هذه سذاجة. تأمل، يوشك أن يأتي زمان على بابك. ده الكلام ده أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بزماننا؟ وقد قال بعثت أنا والساعة كهاتين متلازمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمارات الساعة موتي، إذا مات اقتربت الساعة، وإذا اقتربت الساعة فقد أوشكت الدنيا على الفناء. فتأمل جيدا، يوشك أن يأتي زمان اقترب، يغربل فيه الناس غربلة. لفظة لمن تذوق العربية تقض مضجعه وتحرك قلبه، تخيف اللفظة. يغربل فيه الناس، تعلمون الغربال أيها الإخوة، المنخل، إذا وضعت عليه شيئا من الحب لتصفيه من شوائبه فأنت تهزه هكذا هزا متواترا متعاقبا، تهزه هكذا باستمرار، مش تهزه مرة وتسكت، تهزه باستمرار هكذا. فهذه طبيعة الفتن أيها الإخوة. ومن أصولنا أن الفتن واقعة لا محالة، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد فوق ظهر بيت يوما مع أصحابه، فوق ظهر حصن مع أصحابه، حصن من حصون المدينة، صعد على ظهره. تتخيل الكلام يكون إيه إذا صعد على حصن؟ مفترض يقول لهم: كيف تقوم وكيف تعد؟ كلام عسكري، لا أبدا. إنك لا تستطيع إنجاح الدولة ولا بناءها إلا أن تكون على جدة الشريعة، فيصلح الله عز وجل لك الدنيا. وهو على ظهر هذا الحصن قال لهم: هل ترون ما أرى؟ والصحابة من فطنتهم وفهمهم السريع قالوا: لا. مع أن أنا لو قلت لك الآن: هل ترى ما أرى؟ ستقول: نعم أرى، وتصدر أشياء مما تراه، لكنهم يعلمون أنه لا يقصد هذا. هل ترون ما أرى؟ فقال الصحابة: لا. فقال: واسمع إلى هذا جيدا، إني لا أرى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. قال النووي رحمه الله: ما فحواه، إنما يقصد المطر في الكثرة والتواتر، كما أن حبات المطر وقطرات المطر كثيرة جدا ومتعاقبة ومتواترة، هكذا الفتن. لا يفيق المرء من فتنة إلا وتضربه أخرى. فكان ينبغي أن يكون عنده استعداد لهذه الفتن، نظرة، عنده نظرة، عنده عقيدة يعمل بها في هذه الفتن. طبيعة الفتنة أن تأتي هكذا أيها الإخوة متواترة. ومن طبائع الفتن أنها تصيب القلب، تخصصها. فإذا جاءت فتنة فأصيب المرء في بدنه فليحمد الله، لأن الأصل أنها تدخل على الدين، الفتن تأكل الدين. لذلك ترى الحليم في الفتن حيران، عشان كده كان هناك وضع عام، أصل عام يستمسك به الناس جميعا ولا يتقحمون، لأنهم لا يرون جيدا كما سأبين لك. ويقال يقول أهل اللغة فتن الذهب، أي دخل إلى النار فخرج من شوائبه صافيا إبريزا. ويقال فتن البصر إذا اضطرب في تحديد الرؤية. أقول الذي يأتي هذا أخي عبد الله فيخرج أخي محمد مثلا، لا أراه جيدا، يقول لك فتن بصره. وهذا هو الطابع في الفتنة، لذلك تحتاج إلى عقيدة تستمسك بها يكون أصلي ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هكذا قرأها بعض أهل الحديث، عودا عودا، يعني ترجع الفتنة ثم تجيء ترة أخرى وتعرض على القلب، لا تمس البدن. كما قلت لك لو أصيب البدن فليحمد العبد ربه. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يهتزون فيه اهتزازا شديدا، وهو شأن الفتن، لأنها تأخذ القلب من إقامته فتميل به إلى أسفل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مزخية، يعني مائلا. الفتنة إذا ضربت القلب أمالته، فيريق ما عنده من إيمان، ولا يستطيع أن يأخذ من الخارج إيمانا جديدا إلا قليلا. لذلك سترى في هذا الحديث أن الناس قد خفت أمانتهم لما جاءت الفتن، صار هؤلاء القوم خونة، يخونون، تشعر بالخيانة من كل جانب، لأن الإيمان في قلوبهم قد خف. يغربل فيه الناس غربلة، ويغربل فيه أي في هذا الزمان دوما، مرات عديدة في فترة وجيزة. غربلة، هذا المفعول المطلق يدل على شدة الاهتزاز وعدم عده، كما قلت لك كثير، اهتزاز كثير، فتن كثيرة جدا متلاحقة. يأتي على الناس زمان، على الناس زمان، أو يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، ويبقى حثالة حينما تأخذ المنخل وتضع فيه الدقيق، فإنه يفصل لك بين القشر وبين الصالح من الدقيق. الصالح ينزل والشوائب تعلو على المنخل، وإن كنت تصفي فيه الحب فإن الذي يبقى هو القشر، الذي ينزل ويسقط هو القشر ويبقى الحب. ودليل ذلك يشبه رسول الله الفتن أنها فاصلة تفصل بين الناس، تميز بين الناس، وهذا أيضا من شأن الفتنة، يتمايز الناس فيها، يسير قوم على نهج فينحرفون، ويسير قوم على الجادة فلا يميلون. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. تأمل جيدا، إن السعيد لمن جنب الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعادة أن تلقى الله عز وجل غير مفتون. والحثالة غالبا لا ينتفع الناس بها كثيرا انتفاع. أيها الإخوة، ترى أن كثيرا ممن حولك حثالة، لا تكاد تجد إنسانا يعتمد عليه، لا تكاد تجد إنسانا ذا رأي راجح ولب فالح، لا تكاد تجد. أكثر الناس آراؤهم غلط، أكثر الناس كلامهم غلط، حينما كثر الكلام جدا كما سترى في العلاج. حثالة من الناس، صفة هذه الحثالة وهي الرديء من كل شيء، صفة هؤلاء مرجت عهودهم، لا يكاد أحد يحافظ على عهد. يقول أهل العلم: يتلونون ويتشكلون. اسمعوا أيها الإخوة، صاحب المنهج الصحيح لا يتغير أبدا، كما عاش يكون على وتيرة واحدة إلى أن يموت، لا تتغير أصوله أبدا. أما من يتلون فإنه يعلم أن الفتنة قد ضربت قلبه، وهذا خبير الفتن من الصحابة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول حينما دخل عليه ابن مسعود وهو محتضر وهو يحتضر، فقال له ابن مسعود أوصني، فقال أليس قد علمت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. هذا الكتاب المصحف الذي بين يديك الآن هذا هو الذي قرأه أبو بكر، وهو الذي قرأه عمر، وهو الذي تلاه رسول الله على الناس. هو ديننا لم يتغير. فتأمل جيدا، بل التاريخ أيضا يعاد، التاريخ يعاد. حسالة من الناس مرزت عهودهم وخفت أماناتهم، والأمانة أيها الإخوة حينما تطلق على الشريعة علاقة العبد بربه وبين الناس. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الشريعة الديانة العبودية، هذه هي الأمانة. خفت أماناتهم، صارت عهودهم مع الله منتقضة خفيفة، لا تكاد تجد من يوفي لله عز وجل بما عاهده عليه. وهذه آفة عظيمة، نقض الميثاق مع الله ضرب للدنيا والآخرة. تأمل جيدا. لذلك أيها الإخوة، حينما حدثت فتنة ابن الأشعث وكانت فتنة عظيمة أثارت بين الناس لغطا، فأتوا إلى طلق ابن علي رحمه الله فقالوا له كيف نصنع؟ فقال طلق اتقوها بالتقوى. يعني هل من الممكن أن يرد الإنسان الفتنة إذا دخل المسجد فصلى ركعتين؟ إي والله وبالله، إذا صلى ركعتين وبينكم وبين أيديكم الشريعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم بدر أشاوص ضراغم، الرجل منهم يفديه بنفسه لا يلوي على شيء، حتى خرج إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله نبني لك عريشا في على هذه القمة، فإذا كانت تكرت علينا رجعت إلى المدينة فإن فيها قوما يود أحدهم لو أن نصرك إلا أنهم ظنوا أنك تخرج تريد العير. يعني سعد بن معاذ لا يفكر في نفسه، وإنما يقول اجعل لك غرفة عمليات في الأعلى هنا، فإذا حدث لنا مكروه ترجع أنت إلى المدينة ونموت نحن لا يضرنا. تخيل إذا كان حولك هؤلاء، إذا قد علمت أنك منصور من غير شك، يفدونك بأنفسهم. يقول أبو دجانة، يقول الذي يروي عن أبي دجانة رضي الله عنهم جميعا، يقول كانت السهام تنزل على رسول الله كالمطر، فرأيت أبا دجانة أراد أن يستقيها بترسه فلم يوفي، السهام كثيرة جدا وقف لها بالترس فلم يستطع. قال فترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتضن رسول الله جعله كله في صدره وتلقى السهام عنه بظهره. تخيل إذا كان حولك هؤلاء، من الذي تخشى من الناس؟ قوم يدفعون عنك بالراحتين والصدر. لكن مع ذلك مكث رسول الله الليل كله قائما بين يدي الله عز وجل، مادا يده إلى السماء مبالغا في رفع يده حتى سقط برده عن كاهله، وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، اللهم نصرك الذي وعدت. فلما أصبح صف الناس أخذ بالأسباب وأعد، لكن أعد علاقة مع الله أولا. تأمل جيدا، اتقوها بالتقوى، بالطاعة، بالاستمساك بالديانة، بعدم التلاعب بالشريعة، وإلا انقلبت رأسا على عقب. وحينما حدثت هذه الثورة أيها الإخوة، قال بعض الساسة غير واحد منهم وقد سمعته يقول: لا أقول أنها ثورة، بل هي ثورات ربما نجحت الأولى وأخفقت الثانية. يقول هذا، فهي موجات ربما بلغت الأولى ولم تبلغ الثانية، والتاريخ خير شهيد، يحكي عن التاريخ الحديث ثورات كثيرة انقلبت. فما هو الضابط إذن؟ قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا أصل أصله الله قديما في سورة التمكين، في سورة القصص، لم يهتدي إليه هؤلاء، يعني من بنات أفكارهم، أن التمكين لا يأتي دفعة واحدة أبدا، بل يعطيك الله طرفا منه ثم ينظر إليه، أحسنت فيه يعطيك التمكين برمته، فإذا أسأت أخذه منك طرة أخرى، والذي يمكن لك هو الله. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ثم لم يعبر عن التمكين بالوراثة فقط، قال: ونمكن لهم في الأرض. يقول أهل العلم: الوارث لا يعني أنه قد تمكن مما ورثه، أما الممكن لما نقول تمكن فلان من قطعة أرض يبقى خلاص صارت له، إذا قلنا ورثها ربما نزعت منه تارة أخرى أو تقاسمها معه غيره. تأمل هذه اللفظة العربية. فالوراثة أولا طرف من الحرية، طرف يسير، فإن أحسنت فيه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، مش فقط يستخلفك ويتركك، لا، فينظر كيف تعملون، فإن عملت صالحا أتم لك أمرك، وإلا فكما قلت التاريخ خير شهيد، ولا أريد أن أفرع عليه. اتقوها بالتقوى ثم عدوا ما شئتم. مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، فلما اضطربت علاقتهم مع الله ما اضطربت إلا لأنهم نسوا الشريعة، فلذلك أو تلاعبوا بشيء من الشريعة أو تركوا طرفا من الشريعة، فلذلك خفت علاقة بعضهم مع بعض، فاختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. اختلفوا كما ترى، اختلفوا اختلافا شديدا في الآراء وفي النظرات وفي التقعيدات وفي التأصيلات، كما أقول لك دماء والذي نفسي بيده قطرة منها عند الله عظيمة، كيف تراق هكذا؟ لقد خيل لي في هذه الفترة الأخيرة أن أرواح الناس لم تعد أرواحا كما كانت قديما، لم تعد ثابتة في الأجساد. خيل إلي أن الرجل إذا صفعته صفع مات. ما هي الأعداد الغفيرة تلك التي تموت ولأهون الأسباب، بل لا تجد سببا يرد العقل أصلا، لا تجد سببا عاقلا أصلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يدري. يكثر بين الناس الهرج، رهق السلاح، رهق الدماء العمالة لا تراها، قواعد يؤصلونها بالأمس وينقضونها اليوم، وأنتم تعلمون جيدا. أليس قد قيل لكم: يا أيها الناس، بلاد قد أحدق عدوها من كل حدب وصوب، وحدث في باطنها قلاقل عدة، أفيسوغ لك اليوم أن تلعب؟ فقيل: هذا من جملة الحضارة، من جملة الرقي، من جملة تواصل الناس مع بعضهم. أليس هذا الذي قالوه؟ طب انظر إلى هذا التواصل، أين ضابطه؟ لأنه لا ضابط له، القوم لا ضابط لهم. وقد حدث قبل ذلك، حتى لا نقول في هذه الأحداث فقط، بل حدث قبل ذلك في فاجعة الجزائر، حينما رأينا على المستوى الدبلوماسي انهارت العلاقات أو كادت بسبب لعب، أمر عجيب لا تدري كيف يؤصل الناس. اختلفوا حتى صاروا هكذا. يقول قولة لليوم ويرجع عنها غدا، يقول شيئا لليوم ويرده غدا، يعترف بشيء ثم ينكر على عقبه، تثبت الجريمة على أحد ثم لا تراه يعاقب. عجيبة من العجائب، حتى أن رأس الفساد يوشك أن يخرج براءة. تخيل، من أعجب ما تسمع، أي شيء هذا؟ وعندها حينما تقف على شريعة الله عز وجل تحمد الله أن أنزل لك هذه الشريعة. لو حكم القوم بدين الله لانتهى ما نحن فيه، كان انتهى كل شيء. لكن تأمل واختلفوا حتى صاروا هكذا. حين سمع عمرو بن عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص هذا ارتجف، تملكه الرعب، قال في رواية: فقمت وقلت يا رسول، وأقبلت على رسول الله وقلت: فما تأمرنا؟ جعلني الله فداك. مصيبة، الناس لا تنظر نظرا صحيحا، لا تقعد تقعيدا صحيحا، الرجل وجاره في خلاف، الناس في مسجد واحد والصف والقدم في القدم وقد اختلفوا، فما تأمرنا؟ واسمع إلى هذا العلاج العجيب. قال صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن العاص: ليسعك بيتك واملك عليك لسانك وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. وهذه وصايا لعمري عجيبة أيها الإخوة. قال أهل العلم: أما قوله صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك، يعني اعتزل هذه الفتن. الأصل أيها الإخوة إذا رأى المرء فتنة أن يعتزلها بدنا وفكرا، لازم تتروى، إياك أن تكون بادي الرأي، إذا حدث شيء تبت فيه. وهذا هو الذي أكثر الكلام جدا الآن، كلام كثير جدا، والكلام في الفتنة إن لم ينضبط قطر الدم كما قال السلف. الكلام في الفتنة يقطر منه الدم، رب كلمة يقطر منها الدم، يقول قوله فيموت على ذلك أناس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خبير في الفتن، قال رضي الله عنه: إنها ستكون أمور وستكون اختلافات كثيرة، فعليكم بالتؤدة، لدوء، فلأن تكون ذنبا في الحق أحب إليك من أن تكون رأسا في الباطل. إذا حدث أمر ينبغي أن تتفكر فيه جيدا قبل أن ينطق لسانك، قبل أن تقول. الآن الناس لا يدرون، كل الحكايات تفسر ولا يدريها أحد، والإعلام عمال مثير فتن، والذي لا يضبط أذنه للسماع سيدور في الفتن رغم أنفه. قال رجل لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لتعلم كيف استقبل الصحابة السماع في الفتن، قال رجل لخالد: يوم اليرموك وقد جاء عدد الناس كثر، فقال: يا خالد انظر إلى عدد الروم، أعداد غفيرة جدا ونحن قلة. فنظر إليه خالد وقال: ويلك، أتخوفني بالروم؟ والله لوددت أن الأشقر برئ من مرضه وأضعفت علينا الروم، إن المخزول لمن خزله الله. هذا العدد الذي يهولك أود أنه يضاعف، وفرسي الأشقر يبرأ من مرضه وأنا أقاتلهم جميعا، فالنصر معقود في السماء. أصول تريح قلبك وتضبط لسانك، فتأمل جيدا، أصول لضبط هذا الإعلام، لضبط السماع وضبط الكلام. اعتزل الفتنة حتى تروي في أمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الأصل فيها الفرار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وحسنه الأرنؤوط عن عمران بن الحسين رضي الله عنه: إذا سمعتم بالدجال فلا تقدموا عليه. تسمع يقول لك الإذاعات: وخرج الدجال، خرج الدجال الأعور والناس يتحدثون، إياك أن تذهب إليه. قوم يثق بعضهم في نفسه ويقول: سوف أدعوه، سوف أكلمه، تفتن تفتن. فالأصل في الفتنة أن يبتعد الإنسان أيها الإخوة حتى يستطيع أن يروي في الأمر. ليسعك بيتك واملك عليك لسانك، لا تتحدث كثيرا، لا تتكلم كثيرا، لا تنقل كثيرا، انشغل بما أنت فيه من تدبر الواقع وطاعة الله عز وجل، حتى إذا ما تكلمت أحسنت. لقد قرأت عن بعض القادة أنه أرسل إلى صاحبه كتابا من 5 ورقات كبار، ثم قال له كلمة في غاية العجب أيها الإخوة، قال في غرته في آخره: أعذرني فإن الوقت قد ضاق عن الاختصار لذا أسهبت. أعذرني فإن الوقت ضاق على الاختصار، وقت ضيق فما أقدرش أختصر لك، علشان كده كتبت كتير. طب الصحيح أن نقول الوقت ضيق يبقى تكتب كلمتين؟ أبدا، لأنه في الحقيقة الذي يختصر يعصر عقله ليأتي بزبدة ما يريد، بخلاف الذي يسهب يتكلم براحته. نظر أيها الإخوة، اللسان أملك عليك لسانك. هل لو سكت المرء في بعض الفتن أنجحها الله بسكوته؟ أنجحها الله، أنجحها الله. واسمع إلى هذا الأثر العجيب الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي رافع وغيره رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه شاة وكانت تعجبه الذراع، فقال: ناولني الذراع. فناوله ذراعا فأكله، ثم قال: ناولني الذراع. فناوله الذراع فأكله، ثم قال: ناولني الذراع. فنظر الرجل إليه وقال: يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعان؟ جيب ذراع منين تالت؟ فضرب النبي فخذه وقال: لو سكت، ليته سكت، لو سكت لناولتني ما أمرتك. لو قلت لك ألف مرة ناولني الزراع هتحط إيدك هتطلع زراع، بس تسكت؟ أحيانا أيها الإخوة يكون الصمت هو النجاة، السكوت. كان الأئمة أحيانا يسألون على شيء فيسكتوا، الصمت أحيانا يكون الكلام فوق طاقة السامع، لا يفقهه، لا يستطيع أن يسوغه، فيكون لبعضهم فتنة. تأمل جيدا، أملك عليك لسانك. قوم يقولون: المحل الفلاني دخلوا فقتلوا فيه جماعة. تفاجأ تلاقي لقتلوا فيه جماعة ولا شيء، ده كان سأرا بين بعض الناس وقتل أحدهم عند بابه، لكن يثير الهوج. يبقى اللي ساكن بجوار المحل ده اترعب، يدخلون ويضربون الناس سيقتلوني. كلام كثير جدا وإشاعات أكثرها ليس بواقعي. فتأمل جيدا واملك عليك لسانك، ودع وخذوا بأمر خاصتكم، خذوا ما تعرفون. في الرواية الأخرى: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عامتكم. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليكم بما تعرفون، انشغل بأمر نفسك أولا، ودع عنك أمر العامة، لأن أكثرهم قد أخطأ كما قال أهل العلم. عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإذا حدثتهم لا يفهموا ما تحدثهم. فعليك بخاصة نفسك أولا، إذا صلحت أنت وأنت وأنا ونحن انصلح الأمر. ثم قال: عليكم بما تعرفون، وهذه أخرتها وإن كان حقها التقديم. عليكم بما تعرفون ودعوا عنكم ما تنكرون. عندنا أصول نعرفها أيها الإخوة، عندنا منهج نعرفه إذا احتدم الأمر واشتبك. ما هو منهجك؟ ما هو الذي تسير عليه في دينك، في شريعتك؟ ما هي دعوة الأنبياء في خلدك؟ ما هي المهمات؟ قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم رسول مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا هو المنهج، اعبدوا الله، توحيد الله عز وجل، واتقوه، تزكية النفوس، واتبعوني، اتباع الأنبياء. هذه أمور ثلاثة ينبغي أن تكشف عنها في نفسك، يكشف الله عز وجل عنا الغمة. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. تأمل التوحيد. ولا أريد أن أتحدث عن التوحيد تنظيرا وإنما نتيجة. أسأل سؤالا ينبغي أن تسأله في خلدك وفي نفسك، ما هو قدر الله في قلبك؟ قدر الله في قلبك، على حسب هذا القدر تدفع عنك الفتن. إنه في غزوة ذات الرقاع كما في الصحيح، رأت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فعلق سيفه عليها ثم نام في ظلها. تأمل. فجاء رجل من المشركين خلفه فاخترط السيف وضعه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فاستيقظ رسول الله فقال: من ينجيك مني الآن؟ فقال رسول الله: الله. فسقط السيف من يد الرجل. تستطيع أنت أن تقول الله، لكن أي قلب هو الذي يقولها؟ قلب رسول الله مفعم بالتوحيد. هل قلبك مفعم؟ لا أقول كقلب رسول الله، فإنه معصوم لا يبلغه أحد، لكن هل قلبك مرضي؟ ما مقدار الله في قلبك بحيث من رآك تهدد؟ يقول أهل العلم إن قولة الله مفزعة تخيف. ما هو مقدار الله عز وجل في قلبك أيها القريب؟ النتيجة. جلس بعض السلف عند أمير وانتظره حتى يأتي، وكان تاجرا للذهب، والرجل أراد أن يأخذ ذهبا. فدخل الأمير المأمون، فدخل المأمون فقام الناس جميعا له. انظر هذا أثر التوحيد. قام الناس جميعا إلا هذا العالم. فنظر المأمون إليه مغضبا وقال: لما لم تقم لي كما قام أصحابك؟ فقال: إني تذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، فما استطعت أن أقوم لك. تدري ما قال له المأمون؟ قال له: أسكت أسكت، فوالله ما تركت شعرة في جسدي إلا قفت، شعر جسد كله انتفض وقام. قول التوحيد أيها الإخوة. لما يمر بشر بن الحارث الحافي على رجل لص، ونحن نعاني الآن لا يستطيع الإنسان يمشي ليلا في شوارع فرعية يخشى أن يخرج عليه بلص، وجد الناس قد اجتمعوا حوله والرجل يأخذ أموالهم عيانا جهارا نهارا، فقال بشر: ما هذا؟ قالوا: لص. فجاء بشر من جواره وطعنه بيده بذراعه وقال: اتق الله، ثم مضى. فنظر الرجل وقد بهت وجهه وقال: من هذا؟ قالوا: هذا سيد من سادة المسلمين، إنه بشر الحافي. فقال: والله لقد غمزني فقف شعر بدني وكدت أموت. توحيد في قلبك تخاطب به العامة، لعل قصة عمر رضي الله عنه التي تواترت في التاريخ ذكرها أهل التاريخ وهم أدرى بما يروون، أن عمر قد تحدث مع نهر النيل، مجاعة رفعت بقدر الله في قلبك. أرسل إلى عمرو بن العاص بطاقة مكتوب فيها من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، ويكلم النيل، تخيل، يعلم أنه عبدا لله عز وجل. إلى نيل مصر: إن كنت إنما تعلو من نفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كان الذي يزيدك هو الله عز وجل فإنا نسأل الله أن تزيد. فارتفع النيل 7 أذرع ورقة. هل يستطيع أحد منا في تلك الفتن العمالة أن يخرج فيؤذن في الناس فتنصرف شياطينهم ويهتدوا؟ قدر التوحيد في قلبك، أثر التوحيد أيها الإخوة. ولم يزل التوحيد أمانا للبلاد. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أهل العلم: التوحيد أمان، توحيد الله، قدر الله عز وجل في قلبك، ثم الاتباع. هل قدر محمد في قلبك عالي؟ بل هل تعرف أصلا قدر محمد وأنت تتبعه؟ قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني مهما آتيتكم من رسالات، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أهل التفسير أخذ الله ذلك على الأنبياء جميعا وعلى أممهم. تدرون ما المعنى أيها الإخوة؟ المعنى باختصار إذا بعث محمد جرد كل نبي من رتبته، يكون النبي في قومه هو رأس القوم، فإذا رأى رسول الله كان تابعا لرسول الله. ولو كنتم في زمن رسول الله وبعث موسى بن عمران لجلس معكم يسمع الخطبة الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أولو العزم قدر رسول الله الأمجد العظيم الأتلد، حينما يأتي الناس يوم القيامة في الشفاعة فيأتي الأنبياء لرسول الله ليشفع لهم، كما صح ذلك الأنبياء يمشون مع الناس حتى قام عيسى وقال يا محمد قد أتاك الناس فيهم أنبياؤهم يسألونك أن تشفع لهم عند ربك. الأنبياء يسألون رسول الله أن يشفع لهم، فما هو قدر رسول الله؟ طب ما هو قدر رسول الله عندك؟ الاتباع. قال رجل يوما لمصعب بن الزبير وقد أراد أن يضرب رجلا عريفا من الأنصار، فقال على رسلك أيها الأمير إني سمعت رسول الله يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فنزل مصعب من على كرسي عرشه ووضع خده على الأرض وقال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يتفشى هذا فينا، ده أمنة الواقع أيها الإخوة. ثم أخيرا تزكية النفوس، والتزكية هي النماء والتخليص، الطهارة والنماء. ينبغي أن تطهر النفوس وأن تنمو حتى تنمو ترتفع. وطهارة النفوس أيها الإخوة إنما تكون في المحاريب. أين العباد أيها الإخوة؟ أين جيل العباد الذي إذا رآه الإنسان تمايل به طرفا؟ كان محمد بن سيرين ينفق على صفوان بن أبي سليم ويقول لعياله من مثلي أنفق على صفوان، أنا أدفع لصفوان لأفرغه للعبادة. قال رجل كنا نحفر قبرا، واستمع إلى الغرابة العجيبة، كنا نحفر قبرا فوجدنا جمجمة مطبوعة عليها على جبهتها أثر الصلاة، العظم عليه علامة الصلاة، تخيل. فنظر الناس بعضهم إلى بعض ما هذا وتعجبوا، فقال أحدهم تدرون قبر من هذا؟ إنه قبر صفوان بن أبي سليم. أخذ يسجد حتى أثر السجود في عظم رأسه. كان محمد بن سيرين رأسه كالعنز، صلى سعيد بن المسيب في المحراب 50 سنة يصلي في الصف الأول لم يرى قفا أحد قط، 50 سنة. يقول الذهبي ما نرى أنها قد توفقت لأحد من التابعين غيره، والآثار في هذا كثيرة أيها الإخوة. أين هذا فينا؟ كنا قديما إذا صلينا الصلاة إن لم نغلق المسجد أخذونا وحكمونا. طيب من شكر الله عز وجل الآن أن تقيم المساجد وأن ترفعها. أين مدارس العبودية في المساجد؟ وأين مدارس العلم عن الله عز وجل أيضا في المساجد؟ أين توعد الإخوة لقيام الليل سويا؟ أين التنادي ينادي بعضنا على بعض لنقوم ليلة لله أو نصوم يوما فنفطره سويا لله أن نتآخى؟ وهذا من لب العبودية وأصل من أصول بناء الدولة. الفتن عمالة إن لم تحرز قلبك بهذه الوصايا، وإلا أخفقت عملية النجاة وربما أخفقت لنا الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أذن لشرعك أن يعود، اللهم احكمنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم متعنا بتوحيدك، اللهم حسن أخلاقنا بعبوديتك، اللهم افتح لنا المسجد الأقصى ومكن لنا وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقبل